هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال الشيخ الجليل لمحدثي: أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن نحسن معاملة الهمة. نظر الحاضرون لبعضهم البعض في دهشة، وعندما لاحظ الشيخ هذه الدهشة على الوجوه أفصح عن المعنى فقال: لا تتعجبوا، فنحن نعرف أن كلمة الهمة تعني العزم القوي، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الهمة تعني أيضا الشيخ الفاني أو العجوز الفانية. لذا فحين قلت لكم أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن نحسن معاملة الهمة، فأنا أعني أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن نحسن معاملة الشيخ الكبير والعجوز الفانية، أي أن نحسن معاملة كبار السن. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.